والله يقول أهل العلم الذي لا يستطيع أداء ركن لا يأم من يستطيع أداء هذا الركن. إذا كان اثنان يصليان أحدهما يستطيع هذا الركن والثاني لا يستطيعه، فالأصل الذي يستطيع الركن هو الذي يتقدم على الذي لا يستطيع أداء هذا الركن. واستثنوا من ذلك الإمام الراتب بشرطين، أو استثنوا الأمر بشرطين: أن يكون إماما راتبا، وأن تكون علته يرجى زوالها. فلو فرضنا أن إماما للمسجد هذا الإمام أصيب بحادث وانكسرت رجله فلا يستطيع أن يقوم، فهذا له أن يصلي بالناس إماما وهو جالس، ويصلي الناس خلفه جلوسا وهو معدوم في هذا. لماذا؟ قال: لأنه إمام راتب وعلته ترجى يرجى زوالها، يرجى زوالها. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، لأن النبي صلى جالسا يوما وأشار إليهم أن يجلسوا فأمرهم بالجلوس. فالإمام إذا كانت هذه العلة يرجى زوالها وهو الإمام، فإنه يؤم الناس ويصلون خلفه جلوسا. أما إذا كان هذا غير الإمام الراتب، ناس مجموعة يجوا يصلون وواحد على ويلتشير ولا على عصا وكرسي ما يقدر يسجد، ما يأم الناس، ما يصلح أن يأم الناس، وإن كان أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى لا يأم الناس. وإن كان رحمه الله تبارك وشيخنا يرى أنه يأم الناس، ولكن أكثر أهل العلم على أنه لا يأم الناس. طيب، وكذلك إذا كانت العلة لا يرجى زوالها، يعني خلاص إمام بترت رجله مثلا، خلاص طول عمره بيصلي على ويلتشير، ما يصلح أن يأم الناس هذا خلاص، لأنه الناس على طول حياتهم بيصلون بدون سجود بدون قيام تبعا لهذا الإمام، يقول خلاص يؤخر ويقدم غيره. هذا الأصل.